على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا وفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا كريم. أما بعد، فقد وقفنا في شرح كتاب زاد المستقنع على كتاب الجنايات، وهو بداية الربع الرابع من هذا الكتاب، حيث يقسم الفقهاء رحمه الله تعالى كتاب الفقه إلى أربعة أقسام: العبادات والمعاملات والأنكحة وتوابعها والجنايات وتوابعها. هذا الترتيب المعتاد في كتب الفقه عند الحنابلة، وقد تجدون في بعض الكتب تتقدم بعض الأبواب وتتأخر في كتب أخرى. يعني مثلا هنا في هذا الكتاب ختم كتاب الزاد بالإقرار، في المختصر الخلقي لا، ذكر الإقرار في أثناء أبواب المعاملات. فهذا يعني خلاف داخلي في ترتيب الأبواب، لكن الكتب غالبا هذا الترتيب العام الذي سار عليه الأصحاب، ولكل أصحاب مذهب ترتيب لكتبهم. غالبا يبدأون بالعبادات، العبادات هي التي يبدأون بها، لكن ما بعد العبادات بعضهم يقدم المعاملات، بعضهم يقدم الأنكحة وتوابعها، أيضا الجنايات بعضهم يذكرها بالأخير بعضهم لا يقدمها. فهذه اختلافات في سياق الأبواب في مختلف المذاهب. الجنايات، قول كتاب الجنايات، الجنايات جمع جناية، وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا. نعم، التعدي على البدن أو المال أو العرض، التعدي على البدن أو المال أو العرض، هذا المقصود بها لغة. لكن في الاصطلاح قصروها على التعدي على البدن، على تعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصا أو مالا، ما يوجب قصاصا أو مالا. لكن التعدي على المال والتعدي على العرض هذا يذكرونه في أبواب باب الحدود، باب الحدود، تعدي على المال في السرقة أو في الحرام، تعدي على العرض في الزنا وفي القذف. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات، وهي عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ. هنا قسم المؤلف رحمه الله تعالى الجناية إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. قال عمد يختص القود به، إذا العمد هو الذي يختص القود الذي هو القصاص به بشرط القصد، وسيأتينا إن شاء الله. وشبه العمد والخطأ سيأتي تعريفهما. العمد يعني فقط يعني نعطي السرعة، العمد فيه قصد الجناية، قصد الجناية وقصد القتل، يعني قصد الاعتداء وقصد القتل. شبه العمد لا، في قصد الاعتداء لكن بدون قصد القتل. الخطأ لا، ما فيه قصد، خطأ ليس فيه قصد. هذا التفريق الإجمالي بينهما. عندنا العمد والخطأ، هذا مذكور، النوعان هذان مذكوران في القرآن في قوله تعالى: العمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا. أحسنت. والخطأ ما كان لمؤمن أي يقتل المؤمن إلا خطأ. أحسنت. شبه العمد هذا لا، ما ورد في القرآن، وإنما ورد في السنة، إنما ورد في السنة. جاء تسميته في شبه العمد في حديث، في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. هنا تسميته شبه عمد. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم به في قصة المرأتين الهذليتين التي رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فهنا قصدت الاعتداء لكن لم تقصد القتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كرمها الدية، كرمها الدية. فنقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت نوعا بين العمد والخطأ، وهو شبه العمد. والقول بوجود نوع هو شبه عمد هذا قول جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى، وخالف فيه الإمام مالك رحمه الله، وقال إنه ليس فيه إلا خطأ وعمد، حيث لم يذكر في القرآن إلا هما، وألحق شبه العمد بالعمد. بعض الأصحاب الحنابلة رحمهم الله تعالى زادوا نوعا رابعا، ومنهم الموفق في المقنع الذي هو أصل هذا الكتاب، زاد نوعا رابعا وهو ما جرى مجرى الخطأ. مثل النائم ينقلب على شخص فيقتله، وكذلك القتل بالسبب، مثل لو حفر إنسان بئرا فجاء إنسان فسقط فيها فمات، ففعل هذا الحافر جار مجرى الخطأ. هكذا زاده بعض الأصحاب، وإلا أكثر الأصحاب رحمه الله تعالى على أن القتل ثلاثة أنواع، هي عمد وشبه عمد وخطأ، وأما الجاري مجرى الخطأ فيقولون يدخل في النوع الثالث الذي هو الخطأ. ولذلك يقول المرداوي رحمه الله في الإنصاف: الذي نظر إلى الأحكام المترتبة على القتل جعل الأقسام ثلاثة، لأن الرابع يأخذ قسم الثالث الذي هو القتل الخطأ، والذي نظر إلى الصور فهي أربعة بلا شك، وأما الأحكام فمتفق عليه. يقول يعني الخلاف فقط في التسمية، هل هو يسمى نوع الرابع جاري مجرى خطأ أو هو من النوع الثالث الذي هو الخطأ، وإلا الأحكام متفق عليه، يقسم متفق عليها بين الحنابلة، وإلا فيها خلاف يعني بين المذاهب الأخرى. نعم. قال رحمه الله: فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. حسنت. إذن القتل العمد هو ما اجتمعت فيه أربعة أوصاف. الأول أو أربعة شروط: الأول القصد، أن يقصد، فإذا لم يقصد مثلا كان معه مثلا سلاح، حط يده على السلاح، أدري ضغط إصبعه على الزناد فانطلقت الرصاصة وأصابت شخصا، فهنا لم يقصد، فلا يكون قتل عمد. من يعلمه آدميا هذا الشرط الثاني. فإذا كان قصد شخصا لا يعلمه آدميا، يعني أراد أن يرمي صيدا عند شجرة من بعيد، فلما رمى إذا هو ليس بصيد وإنما هو إنسان، أو أنه صيد لكنه هرب فأصابت الرصاصة إنسانا فقتلت، فهنا نقول لم يقصد من يعلمه آدمي معصوم فلا يكون قتل عمد. قال معصوما، فإذا قصد آدميا غير معصوم فقتله فإنه لا يعتبر قتل عمد. يعني مثلا المعصوم من هو؟ المسلم أو الذمي أو المستعمل. المسلم أو الذمي أو المستعمل. المعاهد المستأمن. المستأمن أو المستأمن؟ المستأمن. طالب الأمان. نعم بالكسر، بكسر من المستأمن لأنه طالب للأمان. فهؤلاء الأربعة هؤلاء معصومون، فإذا قصدهم فإنه يعتبر قتل عمد. إذا قصد مثلا شخصا حربيا أو شخصا مهدر الدم، يعني مسلما مثلا ولكنه أهدر دمه بأن مثلا زنى وهو محسن، فإنه أدمي غير معصوم فقتله، فإنه لا يعتبر قتل عمد، يعني يعتبر قتل عمد لكنه لا يترتب عليه القصاص. بما يغلب على الظن موته به، يقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا الشرط الرابع. فإذا قتله بما لا يغلب على الظن موته به فإنه لا يعتبر قتل عمد، مثل لو أنه مثلا رمى عليه حصن صغير فأصابه مثلا في رجله فنزف دما فمات، فهنا صحيح أنه أصابه رمى عليه حجرا لكنه قتله بما لا يغلب على الظن موته به فإنه لا يعتبر قتل عمد وإنما هو شبه عمد. نعم. قال رحمه الله: مثل أن يجرحه بما له مور في البدن، أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أو يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شعر، أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، أو يقتله بسحر أو سم، أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صورا للقتل العمد، صورا للقتل العمد، ذكر هنا ثمانية صور وفي الروض ذكر صورة تاسعة، وهذه الصور ليست حاصرة، ليست حاصرة إنما هي أمثلة. لذلك لما ذكر الصورة الأخيرة قال ونحو ذلك، يعني ما أشبهها مما ينطبق عليه الضابط الذي ذكره في أول الباب. قال الأول مثل أن يجرحه بما له مور في البدن، هذا الأمر الأول هو القتل بالمحدد، القتل بالمحدد. فإذا قتله مثلا بسكين أو إبرة أو سيف ونحو ذلك، هذه كلها لها مور في البدن. مور، ايش معنى مور؟ نفوذ. نفوذ. طيب هذه يفسرها بها بعض الحنابلة، لكن الحجاوي رحمه الله في حاشية التنقيح انتقد تفسيرها بالنفوذ، قال لا هو ليس النفوذ، قال هو الذي له دخول وخروج، يعني مثل الإبرة السكين تدخل وتخرج، فيقول هذا هو مقصود الفقهاء ومقصود اللغويين بذلك، وإلا صاحب الروض وصاحب التنقيح اللي هو المرداوي وغيرهم يفسرون المورة بالنفوذ، وهو يقول لا ليس النفوذ فقط إنما ما له دخول وخروج. طيب هذا النوع الأول، أول مثال الأول. الصورة الثانية القتل بالمثقل، يعني بالشيء الثقيل الذي يلقيه الإنسان. قال يضربه بحجر كبير، بحجر كبير ونحوه، كعمود فسطاط ونحو ذلك. قالوا ولو في غير مقتل، إذا كان الضرب بشيء كبير فمات منه، فقالوا هذا يغلب على الظن موصوبه، قالوا ولو في غير مقتل. أما لو ضربه بحجر صغير فإنه يكون شبه عمد، إلا إذا كان في مقتل أو كان في حال ضعف، كان في حال ضعف، مثلا كان مريضا جدا فضربه بحجر في غير مقتل فمات، قالوا فإنه يعد عمدا. أو كرره عليه، معنى ضربه مرة واحدة عدة مرات في حجر في غير مقتل فمات من التكرار. فهنا قالوا في هذه الصورة الثلاث يكون الحجر الصغير ونحوه هذا يعد عمدا، اللي هو إذا كان في مقتل وكان في حال ضعف أو كرر عليه. حسنت. طيب يا شيخ، هل تعتبر ما يقتل؟ هل يقصد بالمعاصي الصغيرة دي؟ الفقهاء أقصد حنابلة يقولون الذي له مور منفوذ في البدن فإنه يكون هذا يقتل غالبا، فإنه يكون هذا يقتل غالبا حتى لو لم يقصد القتل. والشيء الثاني قالوا حتى لو كان شيء يسير أو في غير مقتل يعني كلام الفقهاء أنه لو مثلا جرحه بسكين في رجله فمات منها يقولون هذا عمد. يعني إيه. إيه. عند الحنابلة أن المحدد هذا القاتل بالمحدد يقولون لا يشترط، يعني مستثنى هو من كونه يغلب على الظن موته به، يقولون أنه يكون عمدا حتى لو كان شيئا يسيرا وفي غير مقتل القصد هنا في الجناية مجرد الفعل، يعني يعدون هذه الإبرة هي قصد عمدا القتل. إيه نعم. الأصل في القصد أنه ينظر في إرانية الجاني، نية الفاعل يعني عموما سواء كانت في جناية أو غيرها نية الفاعل. لكن هنا في الجنايات يقولون إذا قتله بمحدد فإننا ننظر إلى الآلة ولا ننظر إلى القصد، فالآلة تدل على القصد. لأننا لو قلنا له ماذا تقصد كل واحد سيتهرب من القصاص، يقول لا أنا ما قصدت قتله، فيقولون هنا القصد أمر قلبي فينظر فيه إلى الآلة، فإذا كانت قاتلة فنقول إن القصد إلى أنه قاصد للقتل. ألحق الفقهاء رحمه الله تعالى بالقتل المثقل ما لو ألقى عليه حائطا أو ألقاه من شاهق فيقولون هذه كلها تعتبر من القتل العمد وهي ملحقة بالقتل المثقل. الأمر الثالث الإغراق أو التحريق، إذا ألقاه في نار فأحرقه أو في ماء فأغرقه، ولا يمكنه التخلص منهما لعجزه، يعني كون لا يجيد السباحة أو لا يجيد خروج النار أو كثرتهما، كان ماء غريقا وكانت نارا عظيمة فلم يمكن التخلص منهما فمات منها فإنه يعد قتل عمد. لكن لو أمكنه التخلص منهما لكنه لم يفعل وبقي فيقولون لا ضمان عليه، هذا لا ضمان عليه. وهذا لا يعني أن الجاني ينجو من العقوبة، يعني يعاقب يعزر، لكنه لا يتصل التعزير إلى القتل. طيب الرابع الخنق، أن يخنقه بحبل نحوي فيمنع عنه التنفس فيموت من ذلك، فهنا يقولون قتل عمد. الخامس أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب في مدة يموت منها غالبا، فهنا قتل عمد لأنه فعل فعلا يغلب على الظن موته به وكان ذلك قصدا بالعمد والعدوان، وهذا بشرط تعذر الطلب عليه. فإن لم يتعذر طلب عليه، إن أمكنه أن يستنجد فلم يفعل فمات، فيكون هذا هدرا. السادس أن يقتله بسحر، أن يقتل غالبا فإنه يعد قتل عمد. السابع أن يقتله بسم يقتل غالبا فإنه يعد قتل عمد. الثامن أن تشهد عليه بينة بما يوجب قتله، ثم يرجعون ويقولون عمدنا قتله، فإنهم يعدون متعمدين قتله. طيب مش مثله؟ مثل إيش؟ طيب أنتم يشهدون عليه بأنه زنى وهو محسن، فهنا يجب في حقه الرجم، فلما رجم قالوا نحن نكذب. كلهم شيخ الشاطر كلهم يكذبون أنفسهم أو بعضهم؟ لو أكذب واحد نفسه يكذب، هو لوحده يكذب، أكذب واحد نفسه يكذب. طيب فلو قالوا لو بعد أن رجم قالوا عمدنا قتله، فهنا قالوا أنه يعد قتل عمد فيقتلون لذلك. التاسع اللي ذكر البهوتي رحمه الله أن يسلط عليه حيوانا، كأن يلقيه بحضرة أسد أو يكتفه بحضرة أسد أو يوسعه عقربا أو حية ونحو ذلك فيموت من ذلك، فهنا قالوا أنه قتل عمد. نعم، وهذه الصور قلنا أنها ليست حاصرة وإنما هي أمثلة. نعم. ونحو ذلك يمكن أن تكون مقصود حجة في الصور التاسعة. لا، هم يقصدون نحو هذه الصور التي رجعوا عنها، نحو الصور السابقة كلها، يعني أن هذه الصور ليست حاصرة، ليست يعني لا يقولون القتل عمد فقط تسع صور فقط، لا، القتل عمد صور كثيرة لكن هذه أشهر. قالوا وعمدنا في الأرض، حتى ركز عليها، قال ما تقول عمدنا، شو الفرق شيخ لو بقول عمدنا أو عمدنا؟ الآن حتى أنا شو ضبطها أمدنا، ما أدري أنا ليش أتراجع، وأنا برضو بالروض قرأتها كم حاشية الروض والله ما بس، لكن متأكد الشيخ إنه قال حتى أنا أركز، قال ما مش بالكسر، هل في يتغير الشيخ المعنى لو لما ما أدري ما عمد الشيخ قصد عمد إلى الشيخ قصد إليه، ما أدري أنظر ضبطه. شيخنا بالنسبة لقوله فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هل يمكن يقال كل مقتول بحسبه؟ هذا الناس يقتل مثلا مريض السكر، الجرح قد يقتله والمتعافي لا يقتله، فهل يختلف الحكم بناء على حالة المقتول؟ إيه، لذلك قلنا أن القتل بالمثقل بالحجر الصغير، الحجر الصغير إذا كان على المريض يعتبر قتل عمد، وإذا كان على الشخص صحيح يعتبر قتل شبه. لو ذهب إلى الشيخ أحد السحرة وقتل بسحرة، هل هو ذهب إلى أحد السحرة مثلا في أمر معين؟ عمل له سحر مثلا ومات، يعني قال للساحر اسحرني ولا سحر عصفة مثلا فهل تطبق عليها الصورة أنها لأنه هو اللي ذهب إلى مثلا هذا الساحر كان يريد منه فقتله فعمل له السحر، عمل له السحر على أنه لكن قتل، هل ينطبق عليه؟ إيه، إذا كان هذا السحر هو سبب القتل، نعم هو اللي ذهب إليه، حتى لو كان من ذهب إليه. الشيخ الإشكال في هل السحر يقتل أو لا يقتل، فلن يكون هي نظري أخبار سلام الله عليك. هل ذكر يعني مفوقها كانوا قصة على شيء؟ ما أدري ما لكنهم قالوا إذا كان السحر يقتل غالبا ممكن عندهم، ما أدري ما أدري، هل في ثوابت أصلا في الواقع قضائي ما أذكر. قال رحمه الله وشيب العند أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه. هنا شبه العمد، قال أن يقصد الجناية، لكن هذه الجناية لا تقتل غالبا، لا تقتل غالبا، فهذا هو الفرق بين العمد وشبه العمد. العمد الجناية تقتل غالبا، وشبه العمد الجناية لا تقتل غالبا، والكلام فيه قصد، ويكون قصده إما للعدوان أو للتأديب، لكن يسرف في هذا التأديب. مثلا لو كان أب يؤدب ولده فضربه ضربه وأسرف الضرب حتى توفي هذا الولد، توفي هذا الولد، فنقول هنا شبه، يكون هذا قتل شبه عمد. ثم مثل كمن ضربه في غير مقتل بصوت، ضربه بصوت مثلا على ظهره فمات، أو عصا صغيرة أو لكزه، لكزه ونحو ذلك، فهذا كله يعد قتلا، قتلا شبه عمد، لأنه قصد الجناية لكن هذه الآلة أو الفعل الذي فعله لا يقتل غالبا، فلذلك عد شبه عمد. قال رحمه الله: والخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده، وعمد الصبي والمجنون. طيب أحسنت. الخطأ نوعان، الخطأ نوعان، النوع الأول أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما لم يقصده، طبعا المؤلف أدخل المثال في ضمن هذا النوع، قوله في مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا، هذه تراه مثال، هذه مثال، فتكملة الخطأ النوع الأول أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا لم يقصد، فلو أخر المثال لكان أولى لأجل أن لا يلبس. أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا لم يقصد، مثل أن يرمي صيدا، يرمي صيدا فأصاب إنسانا، أو يرمي غرضا، مثل أناس سبقون في الرمي على عمود، فلما رموا هذا العمود أصاب أحدهم إنسانا، أو شخصا، يعني شخصا مباح الدم، شخصا مباح الدم، فلما رأى شخص مباح الدم مثل شخص مرتد ونحو ذلك فرماه، فوقع وقعت الرصاص على إنسان معصوم الدم، فهذا كله يعد قتل خطأ، يعد قتل خطأ. والنوع الثاني عمد الصبي والمجنون، فهذا من قبيل القتل الخطأ، من قبيل القتل الخطأ، لأن الصبي والمجنون لا يصح لهما القصد، لا يصح لهما القصد، فهما يعدان غير قاصدين، فعمدهما خطأ، فعمدهما يعد من باب الخطأ. نعم. قال رحمه الله: فصل في حكم القصاص من المشتركين في القتل. تقتل الجماعة بالواحد، وإن سقط القول أدوا دية واحدة، ومن أكرهه مكلم. طيب هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قتل الجماعة بالواحد. الأصل أن النفس تفدى بنفس واحدة، الأصل أن النفس تفدى بنفس واحدة، فما الحكم لو اشترك جماعة في قتل شخص، واشترك جماعة في قتل شخص؟ هنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول: تقتل الجماعة بالواحد، تقتل الجماعة بالواحد، وهذا بقيدين، أو نقول في حالين، ليس بقيدين، في حالين. الحال الأولى أن يتواطؤوا على قتله، أن يتواطؤوا على قتله، فإذا تواطؤوا على قتله فإنهم يقتلون به جميعا، فإنهم يقتلون به جميعا. مثل الحالة الأولى شيخ ولا الشرط الأول؟ لا، الصورة الأولى، يجرحهم كلهم يجرحهم يقتل، لا يتواطؤ، يتواطؤون يفعلون كلهم ما لا يتم القتل إلا بمشاركة كل منهم، بفعله يعني. هذا يحرس وهذا. نعم. سنت يعني مثلا واحد مثلا يمسك يدينه. واحد يمسك يدينه. واحد هو الذي يتولى قتله. والرابع هو اللي يحرسهم. والخامس ينظر لهم الطريق ونحو ذلك. فهم كلهم تعاونوا وتمالأوا على قتل هذا الشخص، فهنا يقتلون به. الصورة الثانية أن يصلح فعل كل واحد للقتل حتى لو لم يوجد تمالؤ. أن يصلح فعل كل واحد للقتل حتى لو لم يوجد تمالؤ. بما فلو مثلا اثنين يعني يريدون قتل واحد، لكن ما كل واحد خطط من جهة ما دروا أنه فجأة فاتفقوا فصادفوا أنهم كلهم دخلوا عليه في وقت واحد، فواحد مثلا طعنه في صدره وواحد طعنه في ظهره فمات من هذه. فكل واحد منهم يصلح فعله للقتل وهم لم يتواطوا على قتله، فهنا يقتلون به. إذن تقتل الجماعة بالواحد في حالين، إذا وجد التمالؤ، والثاني إذا صلح فعل كل واحد للقتل. لأن عمر رضي الله تعالى عنه قتل سبعة من أهل صنعاء، قتلوا شخصا وقال لو تمالأ عليها أهل صنعاء لقتلتهم به. طيب إذا سقط القود لو عافوا الأولياء فهنا دية واحدة فقط، لأن القتل واحد فلا يلزم أكثر من دية. نعم. قال رحمه الله: من أكرهه مكلفا ومن؟ من أكرهه مكلفا على قتل مكافئه فقتله، فالقتل أو الدية عليهما. طيب الأمر من أكره مكلفا على قتل فقتله فالقتل والدية عليهما. الآن شخص جاء لشخص آخر وقال أقتل فلانا، أكرهه على أن يقتل فلانا، أقتل فلانا ولا قتلتك، أقتل فلانا ولا قتلتك، فجاء وأخذ السلاح وقتل فلانا، فعلى من القود؟ مؤلف ماذا قال؟ عليهم. فالقود أو الدية عليهم، إذا طلب القود أو طلب الدية فإنهم يطالبون المكره والمكره. قالوا لأن المكره قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، فهو فعل أمرا محرما، والمكره هو الذي تسبب بهذا القتل وحصل منه عدوان، فاشترك في الضمان. نعم. المكره اللي هو القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، والمكره تسبب للقتل بإكراه هذا المكره، اشتركت في الضمان. شيخنا يعتبر أداة مكافئ؟ لا، لو أنه جعله كالآلة، بمعنى مثلا أخذ الشخص وضرب به شخصا آخر فصار هذا المباشر آلة، فهنا الضمان على الضارب، المضروب به هذا لا ضمان عليه أنه آلة، يعتبر آلة. لكن الكلام إذا كان المكره لا، أخذ السلاح وذهب وقتل الشخص المأمور بقتله. قال رحمه الله: إن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلف يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل، فالقول أو الدية على الآمر. طيب سنت. هنا ذكر ثلاث مسائل ليس فيها اشتراك في الضمان، وإنما يكون الضمان على الآمر اللي هو المتسبب. قال إذا أمر بالقتل غير مكلف، قال شخص، قال لشخص صغير اقتل فلانا، فذهب وقتله، فذهب وقتله، فهنا الضمان يكون على الآمر، أنه هو الذي، هو الذي حصل منه العدوان. أما الصغير فإنه كما قلنا أن الصغير لا قصد له، أو مكلفا يجهل تحريمه، يعني أمر بالقتل مكلفا لكن يجهل تحريم القتل، لأنه حديث عهد بالإسلام ولا يعرف أحكام الإسلام، ولا يعرف أحكام الإسلام، وأن القتل أمر محر، ها؟ يعذر بجهله، يعذر بجهله في هذه الحال. فهنا لو قتل فهنا القصاص يكون على الآمر، لأن المأمور المكلف معذور بجهله. قال أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل، يعني لو كان السلطان أمر شخصا أن يقتل فلانا ظلما، وهذا المأمور لا يعرف أن السلطان ظالم، تنفذ هذا وقتل، وقتل المأمور بقتله، فهنا القود والدية على الآمر الذي هو السلطان. قالوا لكون المأمور معذورا لوجوب طاعة السلطان في غير معصية، والظاهر يعني في مثل هذه الأحوال أن الإمام لا يأمر إلا بحق، الظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بحق، هكذا على الأصحاب رحمهم الله تعالى. شيخ الإسلام رحمه الله يناقش في هذا ويقول هذا مبني على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول، وقال هذا فيه نظر، قال بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله، حتى يعلم المأمور جواز قتله، وحينئذ فتكون الطاعة له معصية، إذا أمره بالقتل وهو لا يعرف أن هذا مستحق القتل يكون الطاعة له معصية، لا سيما إذا كان هذا السلطان معروفا بالظلم، فهنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة، فهنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة. وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله موجود في الاختيارات، وذكره الشيخ منصور البهوتي في الكشاف وغيره. الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة. قال رحمه الله من قتل مأمور مكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الأمر. طيب إذن هنا مسألة، إذا كان المأمور المكلف يعلم تحريم القتل، يعلم تحريم القتل، لما في إكراه وإنما في أمر، قال اقتل فلان، فجاء أخذ السلاح وقتل، هنا يعلم تحريم القتل وليس في إكراه، ليس هناك إكراه من الآمر، فهنا يقولون القود أو الدية على القاتل دون الآمر، لأنه هنا مباشر وحصل منه تعدي وهو غير معذور بذلك، والآمر يؤدب بما يراه الإمام. قال رحمه الله من اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا بأبوة أو غيرها فالقود على الشريك، وإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. هنا مسائل الاشتراك في القتل، يقول مؤلف رحمه الله تعالى إذا اشترك في القتل اثنان، إذا اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما، لا يجب القود على أحدهما، يعني لا يقتص من أحدهما لمانع، لمانع فيه، فالقود على الشريك، فالقود على الشريك، وإن عدل إلى الدية فله نصفها. يعني لو كان مثلا، سيأتي لنا من ضمن موانع القصاص الأبوة، الأبوة، فلو اشترك أب مع الأب والعم اشتركوا في قتل الابن، اشتركوا في قتل الابن، فهنا اشتركوا كان قتلا عمدا عدوانا، فهنا يسقط القصاص عن الأب بوجود المانع وهو الأبوة، لكن العم ليس فيه مانع، ليس فيه مانع من القصاص، فهنا يقتص منه، يقتص من العم. طيب لو كان، لو أن أولياء الدم طالبوا بالدية، طالبوا العم بالدية فيقولون له نصف الدية، له نصف الدية، واضح؟ لو كان القاتلين صغير وكبير ما يقتل الصغير، ولكن في حال الدية. طيب نأتي، نأتي إليها هنا. الشيخ نبدان في الحاشية ماذا قال؟ قال ظاهر كلامه العموم والمذهب كما في الإقناع والمنتهى التفصيل، فإن كان المانع يختص بالقاتل فالقبض على الشريك، وإن كان المانع لقصور في السبب كعامل ومخطئ فلا قصاص عليهما. هذه أنا جواب السؤال. المذهب يعني كلام المؤلف رحمه الله على العموم، على العموم، والمؤلف اختصر هنا، وإلا في الإقناع ذكر الحالتين، ذكر الحالتين، أن هنا التنصيف أو القبض على الشريك أنه هذا إذا كان المانع، إذا كان سقوط القصاص عن الشريك لوجود مانع فيه كالأبوة والحرية، كما لو اشترك حر وعبد في قتل عبد. لكن لو كان المانع لقصور في السبب، قصور في السبب، كما لو اشترك مخطئ وعامد، مخطئ وعامد، وهنا يقول لا قصاص على الاثنين، لا قصاص على الاثنين كليهما. لماذا؟ ما نعلم من قتل، لا نعلم من قتل، كلهم اشتركوا. قالوا لأن العامد ما استطاع أن يقتله إلا مساعدة المخطئ، والمخطئ لا قصاص عليه ولا يتنصف القتل، ما نقدر نقتل نصف قتل، فقالوا يسقط القصاص عنهما، يسقط القصاص عنهما ولا يجب عليه إلا الدية. طيب الشيخ ايش ما قلت بنفس الصورة الأب مع الأجنبي ولدي يا لا الأب قال وجود مانع، يعني هنا إلا في دية، في دية كلام القصص. الأب هنا فيه عمد كامل، فيه عمد كامل من الأب، لكن سقط القصص لسبب فيه، ليس لسبب، ليس لقصور في السبب، إنما لمانع في القاتل نفسه، الأب أو الحر الذي قتل عبدا. الشيخ صلى الله عليه وسلم لزم نصف الدية، اللزوم هو لمن تحقق فيه المانع أم لمن خلى من المانع؟ كليه. طبعا هو كلامه على من من خلى من المانع الشريك، لكن لكن النصف الآخر على من فيه المانع. إيه الأب يسقط عن قصاص فقط، الدية ما فيها شيء. نعم. قال رحمه الله باب شروط القصاص، وهي أربعة: عصمة المقتول، فلو قتل مسلم أو دنيا حريا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. الثاني التكليف، فلا قصاص على صغير ولا مجنون. الثالث المكافأة، بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد، ولا عكسه يقتل وعكسه يقتل حسنا ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. الرابع عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفلا، ويقتل الولد بكل منهما. سنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط القصاص، لأن ليس كل قتل فيه قصاص، لا بد. طبعا القصاص هو مختص بالقتل العمد، نسينا نذكر ما يترتب على القتل، فقبل هذا نذكر ما يترتب على القتل. نقول يترتب على القتل خمسة أمور. الأول الإثم، الإثم، وهذا في أي أنواع القتل؟ عمد وشبه العمد. العمد وشبه العمد، هذا في العمد وشبه العمد. طيب الثاني القوت، وهذا في أي أنواع القتل؟ في كل العمد، العمد فقط، العمد قوت اللي هو القصاص. هذا في العمد فقط. الثالث الدية، وهذا العمد وشبه، في العمد وشبه والخطأ. إذن في الأنواع الثلاثة، لكنها تختلف في التغليظ والتخفيف. الرابع الكفارة، وهذا في الخطأ وشبه العمد. أما العمد فلا كفارة فيه، لأنه أعظم، جرمه أعظم من أن يكفر، لا يكفره إلا التوبة النصوح. الخامس الحرمان من الإرث، وهذا طيب. هذا تقدم معنا في الفرائض أنه على المذهب أن كل أنواع القتل الثلاثة، كل أنواع القتل الثلاثة. وذكرنا المقول الثاني في المسألة أنه ما عدا قتل الخطأ، أنه في العمد وشبه العمد. أما قتل الخطأ فلا يمنع من الميراث، فلا يمنع من الميراث، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. اختاره المقيم رحمه الله، وصدرت فيه، صدر به قرار يذكر العلماء بالأكثرية. هو رواية ثانية في المذهب هو قول في المذهب، لكن هذا هو رواية أحمد أو لا نسيت كما قول في المذهب. المعتمد أن كل قتل مضمون، هم يقولون كل قتل مضمون فإنه يحرم فيه من الإثم. طيب إذن هذه الأمور المترتبة على القتل. إذن أن الأمر الثاني هو القصاص، هل كل قتل عمد فيه القصاص؟ قالوا لا بد فيه من شروط، لا بد في القتل العمد هذا من شروط. سيأتينا الباب الذي بعده، استيفاء القصاص. استيفاء القصاص له شروط، يعني استيفاء القصاص ما الفرق بينه وبين شروط القصاص؟ شروط القصاص يعني نتحقق من الشروط التي يثبت لهم به المطالب بالقصاص. طيب توفرت الشروط الأربعة ننتقل استيفاء القصاص. متى يستوفون القصاص؟ متى ينفذ القصاص؟ ينفذ القصاص إذا توفرت ثلاث شروط ثانية غير الشروط الأربعة. أربعة هذه لأجل يحكم بالقصاص. طيب إذن شروط القصاص أربعة. الأول عصمة المقتول، يعني يكون المقتول معصوم الدم، وهو المؤمن، وهو المسلم أو الذمي أو المعاهد أو المستأمن. طيب لذلك قال فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمن بقصاص ولا دية، لأنه غير معصوم. طيب الثاني التكليف، أي البلوغ أو العقل، فلا قصاص على صغير ولا مجنون، لأنه ليس لهم قصد. الثالث المكافأة، المكافأة حال الجناية، حال الجناية، قال بأن يساويه في الدين والحرية والرق، يعني بأن لا يفضل القاتل على المقتول بها، لا يفضل القاتل على المقتول بها، فلا يقتل مسلم بكافر. هنا القاتل صار أفضل من المقتول في الدين فلا يقتل به، لا يقتل حر بعبد، الحر أفضل من يعني القاتل أفضل من المقتول في الحرية والرق فلا يقتل به. أما عدم قتل المسلم بالكافر فجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل مسلم بكافر، هذا رواه البخاري من حديث علي رضي الله عنه. والحر بالعبد هذا جاء في أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة ألا يقتل حر بعبد، ألا يقتل حر بعبد، وهذا عند ابن أبي شيبة وغيره وفيه ضعف. وجاء مرفوعا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الدارقطني والبيهقي أيضا ولا يصح. ولذلك المسألة فيها خلاف، فيها خلاف. القول الثاني المسألة أنه يقتل الحر بالعبد، نقتل الحر بالعبد، لكن أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى على عدم قتل الحر بالعبد. قال وعكسه يقتل، فيقتل الكافر بالمسلم ويقتل العبد بالحر لأنه مفروض. قال ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر لعموم الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ولما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي رب رأس الجارية بين حجرين، فقتل ذكرا بأنثى. طيب الرابع عدم الولادة، يعني ألا يكون القاتل أبا للمقتول، طبعا أبا أو أما للمقتول أو جدا أو جداني من أصوله، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وجاء من حديث غير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولا يخلو حديث منها من ضعف، لكن هذه الأحاديث مشهورة. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عنده، وذكر شهرته تكفي عن إسناده. وهذا يفيدك أن بعض الأحاديث قد لا تثبت من ناحية السند، لكنها تكون مشهورة عند أهل العلم في مختلف الأمصار، في الحجاز والعراق ومصر والشام ونحو ذلك، وهذا يدل على قوتها. لماذا؟ لأنها قد تكون ثابتة عندهم من طرق لم تبلغنا فأخذوا بها، خاصة إذا تكاثرت الطرق وتكاثرت البلدان التي أخذت بها، فهذا مما يقول أهل العلم رحمه الله تعالى إن شهرة الحديث تغني أو تكفي عن البحث في إسناده. فهناك بعض الأحاديث التي يذكرون أن شهرتها تغني عن البحث عن إسنادها، ومنها يعني من الأمثلة عليها حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين، نهي عن بيع الدين بالدين، وهذا لم يصح في حديث بهذا اللفظ، يعني جاء في عدة حديث، لكن ذكر بعض أهلهم أن شهرته تغني عن إسناده، ولها أمثلة. ومن هذا حديث لا وصية لوارث، ربما تكلم عنها في وقتها، أنها ذكر ابن عبد البر أو غيره أن شهرته تغني عن إسناده. قال ويقتل الولد بكل منهما، يعني إذا قتل الأب نعم الابن أباه أو أمه فإنه يقتل بهما لعموم النص، وإنما خص منه الأبوان بهذا الحديث فيبقى ما عداه على العموم. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله باب استيفاء القصاص اشترط له ثلاثة شروط، أحدها كون مستحقه مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفي وحبس الجاني إلى لم يستوفى أن يستوفى وحدث الجاني إلى البلوغ والإفاقة. هنا ذكر استيفاء القصاص وقلنا لكم من الفرق بين شروط القصاص واستيفاء القصاص أن شروط القصاص يعني هذه تتوفر لكي يحكم بالقصاص، أما الاستيفاء فهذه لكي ينفذ القصاص، لم ينفذ القصاص إلا بعد توفر الشروط الثلاثة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. قال يشرط له ثلاث شروط، الأول كون مستحقه مكلفا، المستحق مستحق المطالب بالقصاص وهو أولياء الدم اللي هم ورثة المجني عليه، لا بد أن يكونوا كلهم مكلفين أي بالغين عاقلين، فإن كان صبيا أو مجنونا، إذا كان من الورثة صبي أو منه مجنون يقول لم يستوفى، لا يستوفى من غيرهما ولو من الولي أو الحاكم. لماذا؟ قالوا لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، التشفي والانتقام لا يقوم غير ولي الدم مقامه فيه. قال لم يستوفى، يحبس الجاني إلى البلوغ، يعني بلوغ الصبي أو إفاقة المجنون. طيب بلوغ الصبي واضح، لكن إفاقة المجنون قد يفيق، قد لا يفيق، تنقص 40-50 سنة لا يفيق، هذا هل يحبس ديت هذه السنين؟ كلام الفقهاء أنه يحبس. ويستدلون بأن معاوية رضي الله تعالى عنه، طبعا يستدلون على حبس الجاني حتى يبلغ الصغير لكن قاس المجنون عليه، يستدلون بأن معاوية رضي الله عنه حبس هدبة ابن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، حتى بلغ ابن القتيل. وهذا الأثر يتناقله الحنابلة رحمهم الله تعالى، وقد يكون غيرهم لكن الحنابلة يتناقلون. هدبة بن خشرم هذا ورد في عند الحنابلة في موضعين، كلاهما في القصاص، هنا في هذا الموضع في حبس الجاني حتى بلغ الصبي، وفي العفو عن الدية، نعم العفو عن القصاص إلى أكثر من الدية، يستدلون بأنه بذل لولي الدم 7 ديات فلم يقبل، يستدلون به على أن القصاص الدية، نعم يجوز القصاص، يجوز الصلح عن القصاص على أكثر من الدية، فيستدلون بهدبة بن خشرم في هذين الموضعين. والعجيب أنه يعني على حسب بعض البحث أنه لا وجود لهذين الأثرين في كتب التخريج في كتب الحديث، وإنما توجد في بعض كتب التاريخ والأدب، لأنه دون خشرم هذا من الشعراء وقتل بسبب شعره، يعني حكم عليه بالقصاص بسبب شعره، فكان يعني يتهاجى هو وشخص آخر من جماعته، فكل منهم هاجى الثاني، ف يعني حصل بينهم ضرب حتى جاء هذا هدبة وترصد للقتيل الذي أراد أن يخصمه، فترصد لخصمه فقتله، ترصد لخصمه فقتله. فهذه لأنه شاعر فتجدون تفصيل قصته في كتب الأدب، يعني ذكرها أو ابحث عنها أو ابحث عنها، لعلكم تجدون في كتب التاريخ أو الأثر. أنا ما بحثها لكن ببحث سريع يذكر أنها مذكورة في كتب الأدب والتاريخ، حتى أنهم يعني لا يعني في بعض الكتب لا يذكرون أنه حبس حتى بلغ ابن القتيل، يعني من أين جاء الأصحاب بأنه حبس حتى بلغ ابن القتيل؟ ذكر في الروايات يا شيخ، يعني من الروايات أن بعضهم أظن من هذا الأصحاب وبعض حتى المعاصرين مجرد أن يرويه الإمام فهذا ثابت عنده ما ينظر في السند. أي لكن هل الإمام أحمد؟ أي ينظر حتى البني رحمه الله قال لم أقف عليه. ينظر في تخريجه يعني في هذا الموضع وفي الموضع الآخر. طبعا حبس الجني للبلوغ والوفاقة. العمل الآن في المحاكم أنه في البلوغ نعم يحبسون حتى يبلغ الصبيان ويطالبون مع الكبار، أما في المجنون فيقولون للولي أن يطالب عن المجنون، لأن المجنون يعني لا وقت له معلوم لأجل يفيد بخلاف الصبي، وهذا قول في المذهب وهو الذي عليه العمل. نعم. هل المقصد في تأخيره من أجل التشفي أم أنه تشوفا لقد يصعد عنه؟ هم يذكرون التشفي لكن محتمل أنه أيضا من الأسباب أنه لعلهم يعفون. لعلهم يعفون. يكون يعني تعليم بقائه في السجن حتى يصحوا مجنون لعلهم يعفون. هم عندما يذكرون العفو هم يركزون على التشفي، وإلا يعني العفو وارد. العفو وارد. بالنسبة للإفاقة يا شيخ يطالب من الذي يطالب؟ الولي. يعني ولي القاصر المجنون. أنا مجنون سيصبح عليه ولي. إيه أنا بعنى في المطالبة. ولي على المجنون أنا بعنى. سواء كان مجنون أو كان مهذريا يعني مخرفا في نهاية عمره. فكلاهما يحب. نعم. قال رحمه الله اتفاق الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به إن كان من بقي غائبا أو صبيا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. الشرط الثاني أن يتفق الأولياء على الاستيفاء، لا بد أن يطالب الجميع، فإن عفى ولو واحد سقط القصاص. سقط القصاص. لذلك قال وليس لبعض من ينفرد به، لأنه هنا إذا انفرد به يكون استوفى حق غيره بغير إذنه. إذا كان من بقي غائبا أو صبيا أو مجنونا انتظر القدوم للغائب والبلوغ للصغير والعقل للمجنون. طبعا هذا أيضا الغائب يعالج الآن في وقتنا هذا بالتوكيل، إما أن يقدم أو يوكل، والبلوغ نعم ينتظر إلى أن يبلغ ويطالب، والمجنون على القول الثاني أنه لا ينتظر وإنما يطالب عنه وليه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، فإذا وجب على حامل أو حائل حملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، والحد في ذلك كالقصص. هذا الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء، يعني في استيفاء القصاص أن يتعدى الجاني، قوله تعالى فلا يسرف في القتل. فإذا لم نأمن ذلك فإننا نؤخر الاستيفاء. لذلك قال فإذا، وهذا يتصور في الحامل، فإذا وجب على حامل فإننا لن نفذ عليها القصاص حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ اللي هو أول اللبن عند الولادة. قالوا لأن قتل الحامل يتعدى للجنين، أو قتل نوع الحامل يتعدى للجنين، والجنين لا جناية منه حتى يعني تزاق روحه. وقتله بعد الوضع قبل إسقائه اللبأ يضره، لأنه في الغالب لا يعيش إلا به. قال ثم إن وجد من يرضعه، يعني إذا سكت اللبن وجد من يربعه فإنه يعطى لمن يربعه، وإن لم يوجد من يربعه فإنها تترك حتى تفطمه، حتى تفطمه. وهذا ورد في حديث، ورد في حديث أقصد تأخير القاتلة حتى تلد في حديث معاذ وأبي عبيدة وشداد ابن أوس وعباد بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها، يعني تعطي ولدها من يكفله. وهذا رواه ابن ماجه لكنه ضعيف، ويهد له حديث الغامدية، يهد له حديث الغامدية وهو في الزنا، يعني في حد الزنا فيقاس عليه. قال ولا يقتص منها في الطرف، يعني مثلا لو قطعت يد امرأة أو يد رجل فإننا لا نقطع يدها إذا كانت حاملا حتى تضع. لماذا؟ لأن لو قطعناها وهي حامل ربما يؤثر ذلك على جنينها. قال والحد في ذلك كالقصاص، يعني أنه يؤخر حتى تضع في حديث الغامدية، وهو مقصور عن الحد الذي يتضمن القتل. أما الحد بالجلد، فقالوا أنه متى ما وضعت فإنها تجلد، متى ما وضعت، يعني لا يشترط أن تسقيه اللبا وأن تعطيه من يخدمه ونحو ذلك. قال رحمه الله نص في ذكر من يستوفى القصاص بحضرته، ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه وآلة ماضية، ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. ذكر هنا أداب في القصاص، وهذه أداب واجبة. قال لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه، لأنه لأن القصاص يفتقر إلى الاجتهاد، فلزم حضور السلطان أو نائبه، وأيضا يخاف من الحيف إذا لم يحضر السلطان ولا نائبه. وفي عهدنا هذا يحضر القصاص، طبعا ينفذ القصاص مندوب من وزارة الداخلية، ويحضر القصاص مندوب من المحكمة أو مندوب من الإمارة، فهؤلاء هم نواب الإمام، في ذلك. قال أيضا لا يستوفى القصاص إلا بآلة ماضية من حادة، لأن الاستيفاء بالآلة الكالة فيه تعذيب وإسراف في القتل، والله عز وجل يقول فلا يسرف في القتل. قال ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف، ولو كان الجاني قتله بغيره، أنه لا بد أن يضرب العنق بالسيف. ويستدلون بحديث لا قود إلا بالسيف، وهذا حديث رواه ابن ماجه من حديث النعمان ابن بشير وأبي بكرة رضي الله تعالى عنه، ولكنه ضعيف، لكن هذا حديث ضعيف. والقول الثاني أنه يقتل بما قتل به، إلا إذا كان قتل بشيء محرم، لعموم قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولحديث اليهودي الذي رب رأس الجارية بين حجرين، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله بذا أمر بقتله بذلك أن رب رأسه بين حجرين. وإذا كان قتل بأمر محرم فإنه لا يجوز قتله، يعني لو كان أسقى إنسانا خمرا حتى مات فإننا لا يجوز أن نجرعه الخمر حتى يموت، لأن هذا أمر محرم. حرقه بالنار، هل نقول إن التحريق بالنار محرم لذاته؟ يعني لو حرق، ألا يجوز أن نحرقه من باب العقوبة بالمثل؟ أي هذا الأصل أنه لا يعذب بالنار لا رب النار، لكن لو حرق هل يقال نحرقه عقوبة له بالمثل؟ نهي شيخ ما يخرج عنه ما يكون حرم. الله أعلم، هو في حديث لكنه عد لا يصح، لا يصح. وفي من حرق حرقنا ومن غرق غرقنا، لكنه لا يصح. لكن يعني بعض الأصحاب الذين يقولون يقتل بما قتل به لم يستثنوا النار، يعني على أنها إنما حرمت ابتداء، لكن إذا كانت قصاصا أو معاقبة بمثل فإنهم أجازوها. تبحث المصدر. والله تعالى صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة شيخ فرما الماضية يقام عليهم الحد الآن اقتصاد، هل صحيح في الزمن الماضي أنهم كانوا يعطون يعني يعطون إبرة مخدرة أو بحيث أنهم يؤتى به إلى مساحة القصاص؟ في الزمن الماضي ما تقصد الآن؟ والله في زمن يقولون في الزمن الماضي، وأنا وقفت على فتوى في شرح البلوغ الشيخ البسام رحمه الله تعالى أن الأمير نايف رفع إلى كبار هيئة العلماء يستفسيه في الأمر، فهل فعلا كانت الأمور أنها تعطى هذه المادة؟ يمكن تقصد تخدير، تخدير خاصة مو بالقصاص مثل قطع اليد. نعم كان في القصاص أنه يأتي يعني حتى يقول يعني بعضهم الآن يأتي لساحة يأتي مطيع ويأتي كذا وكذا، يقول هذا أصلا يعطينا التخدير. هم الآن عند مو بكل حالة يحرصون على النساء، النساء يعطون عن خدر لكي لا تنزعج وتثير بلبلة في مساحة القتال، لكن الرجال ما أدري. في الفتوى شيخ ما قرأت قديمة موجودة في الشرح، شرح البلوغ الشيخ عندي صورها أرسلها عنه، لكن أنها كأنهم الله تعالى أعلم أني أذكر الآن أنهم أجزوه بحيث أن مثل ما قلت إن من باب التشفي ومن باب يبدو أنها تخدير في قطع اليد منه هو اللي بحثوا يذكرونه مجمع الفكر الإسلامي بحثوا تخدير قبل قطع اليد هل يخدر أو لا، هل يخدر أو لا. منهم من قال لا يخدر أجل أن يذوق ال الألم، ومنهم من قال بل يخدر لأن المقصود هو إزالة يده وقد أزيلت. ومنهم من فرق بين أن تقطع اليد قصاصا كما لو قطع يد شخص، أو تقطع حدا كما لو كان في السرقة، فقال لو قطعت قصاصا فلا يخدر لأن المقصود أيضا مساواة، فإذا خدرناه صح سويناه به في إزالة اليد، لكن ما سويناه به في الألم لما قطع يده. أما في الحد قال المقصود الربع بقطع يده فيحصل هذا به. وهذا التفصيل هو اختيار الشافعي بن عثيمين رحمه الله تعالى. شيخ بعض الصور تعداد الصور في المتوى الفقهية يفيد الحصر، هل تدخل بهذه القاعدة؟ وقالب الفقهاء خاصة مختصرات لا يعددون إلا العسر. هو هذا الأصل، لكن هنا يعني جاب جملة تفيد أن للتمثيل قد نحن ذلك، هذا يبدو أنه للتمثيل وليس المحصول. أو يحبس هو الماء الطعام أو الشراب فيموت من ذلك، لو قلت شيء فيموت من ذلك هذا الحين شيء. إيه هو لأنه معطوف. لا طبعا شفتات عشان يحبسه. إيه يحبسه فيموت ومعطوف معي. ولو بطف أو شراب أو الشراب فيموت من ذلك. لا الجملة معطوفة. أنت وقف. بسم الله. بسم الله. لكن